ولا نوم سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه عنده إلا بإذنه عنده إلا بإذنه إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء بما شاء بما شاء إلا بما شاء من علمه إلا بما شاء بما شاء بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه بشيء من علمه إلا بما شاء بشيء من علمه بما شاء بما شاء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها بالعروة الوثقى لا انفصام لها بالعروة الوثقى لا انفصام لها ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها

قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس آية للناس آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى الموتى الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى الموتى أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا يأتينك سعيا جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء لمن يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يضعف لمن يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون